بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 15 بعد 200، ووصلنا إلى البيت 13 في القصيدة 93. قال المتنبي: إن الذي خلفت خلفي ضائع، ما لي على قلقي إليه خيار، وإذا صحبت فكل ماء مشرب، لولا العيال وكل أرض دار، إذن الأمير بأن أعود إليه موصلة تسير بشكرها الأشعار. قال: إن الذي خلفت خلفي ضائع، خلفت من أهلي. شوف، هذا أول قدومه يبدو أنه كان متزوجا، المتنبي كان متزوجا في تلك الفترة، احنا نحكي 337، كان عمره يعني تقريبا 34 عاما، لأنه هو مولود 303 هجرية تقريبا، فكان متزوجا، فكان خائفا على أهله. الأبيات جزء هذا البيت مر معنا أيضا بيت مثله كان فيه خائفا على أهله في قصيدة سابقة. الأبيات التي خاف فيها على أهله بمعنى على زوجه وربما طفله أو ابنه الصغير الذي عرفنا فيما بعد أنه أن اسمه كان محسدا، كان قليلا في البدايات، بعدين خلاص إما أن الزوجة ماتت لا أحد يدري تماما على وجه الدقة، وإما أن الولد قد اختار طريقه أو يعني صار رجلا يستطيع أن يتدبر أموره بنفسه، فما عاد القلق على الأهل وما عاد تذكر وذكره لأهله لماحا مثل هذا مثل هذه الطريقة. مرتين صار ذاكرة بالمناسبة. طيب شو قال؟ إن الذي خلفت خلفي ضائع. قال له: ما تلمني على قلقي عليهم، لأنني خرجت معك في المعركة فتركتهم ورائي. هو طبعا كمان يريد أن يميل قلبه أن يقول له خلاص اترك الحرب، أو يكفي ما قاتلت في هذه الحرب وعد إلى أهلك فنعم بحياتك معهم أو بعيشك معهم. قال: ما لي على قلقي إليه خيارها. قال: ومع قلقي وشوقي إلا أنني اخترت أن أخرج معك. أنا صحيح خائف على أهلي وقلق على أنني أتركهم، زوجتي ما زالت عروسا وابني ما زالت طفلا، قلق أنا عليهم، ولكنني حين خيرت بين أن أظل جالسا معهم أرعى شؤونهم وبين أن أسير معك اخترت أن أسير معك. فإيش قال له في الشطر الثاني؟ من أجمل الاعتذار ومن أجمل يعني إيش إنه يعني يرفع من شأن خياره بأن اختاره هو على أهله. قال: ما لي على قلقي إليه خياره، ما لي على قلقي هذه على مصاحبة، أي ما لي مع قلقي على أهلي خيار في أن أبقى معهم، بل خيار أن أذهب معك. ثم قال في البيت الرابع ليش، يريد أن يعلل ليش اختار المتنبي سيف الدولة ولم يبقى مع زوجه وابنه. قال: وإذا صحبت فكل ماء مشرب. ما في مشكلة، ليس المشرب فقط الذي أشربه مع أهلي وعيالي، وإن كان مشربا فيه سعادة وفيه أنس وفيه سكينة لأنني مع أهلي، ولكن إذا صحبت فكل ماء مشرب، فكل ماء نرد عليه نرده أو نجده ماء عذبا ويشرب. وإذا صحبت فكل ماء مشرب. قال: لولا العيال، بس والله شوية كدر صفو هذا الشراب أو صفو هذا الماء، إنه أنا قلبي مع عيالي خلفتهم وراي. قال: وإذا صحبت فكل ماء مشرب لولا العيال. هذه جملة معترضة. وكل أرض دار، مو والله أنا ساكن في حلب وإنت أعطيتني بيت وقاعد أنا في حلب مع أهلي ومع عيالي ومع زوجي، لكن كل أرض أسير فيها وتحل أنت وأكون فيها معك فهي دار أيضا، ليست الدار الوحيدة الجغرافية أو المكانية المقيمة على مقربة، كما قرأت على مقربة من قلعة حلب. كان بس يقول للمتنبي سيف الدولة الواحد من خدمه أو من حرسه: نادلنا المتنبي يا جماعة الخير، خلينا نسمع شعره الطيب الجميل طوال، يعني إما يكون في القصر أو يكون في هذه الفيلا إذا جاز التعبير، أو هذا البيت اللي هو الآن يريدون تحويله إلى متحف بإذن الله تعالى إن شاء الله، بعدما حل بحلب محل، فيكون قريبا عنده أو معه. ثم قال في البيت الأخير من هذه القصيدة: إذن الأمير بأن أعود إليهم، يعني أذن لي الأمير أن أعود إليهم وإلى عيالي صلة، هذا إيش أراد أن أصل يعني عائلتي، صلة تسير بشكرها الأشعار، تسير الأشعار بشكرها، أي تسير وتظل الأشعار تردد شكر الأمير على ما أذن لي به من أن أعود إلى أهلي وأن أكتفي من الحرب بما صحبته فيها. طيب في القصيدة الرابعة والتسعين اللي هي معنونة باخترت دهما أين يمطر، بقول: وخيره عاضد الدولة بين فرسين دهما وكميت، فقال: اخترت دهما أين يا مطر ومن له في الفضائل الخير وربما قالت العيون وقد يصدق فيها ويكذب النظر أنت الذي لو يعاب في ملأ ما عيب إلا لأنه بشر وأن إعطاءه الصوارم والخيل وسمر الرماح والعكر فاضح أعدائه كأنهم له يقلون كلما كثروا أعاذك الله من سهامهم ومخطئ من رميه القمر. إذا خيره عضد الدولة، إذا من قصائد متأخرة من أواخر قصائده عضد الدولة، لأنه جاءه بعد أن ترك كافور وبعد أن أقام في بغداد مدة ثم صعد أو ذهب أو شرق إلى بلاد فارس. بين فرسين قال له اختار واحدة، دهماء وكميت، فاختار الدهماء. طيب شو الفرق بين الدهماء والكميت؟ الفرس الدهماء التي فيها دهمة، والدهمة السواد الخالص. تخيلوا معي الآن الفرس اللي اختارها هي سوداء خالصة بالمعلونها، إذا أنتم يعني تخيلتوا لون هذه الفرس التي اختارها. وقالت العرب، هذا من أقوال العرب، دهم الخيول ملوكها، أي الخيول السوداء هي ملوك الخيل. وفي الحديث الذي رواه أحمد خير الخيول الأدهم الأقرح الأرثم محجر الثلاث مطلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. وعنترش قال يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. هاي جاب سيرة الأدهم اللي هو الفرس السوداء. أما الكميت اللي ذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدرجة الثانية، يعني دعونا نقول إن المتنبي يعني إيش ربما اختار الأدهم لتفضيل الرسول للأدهم على الكميت. الأدهم والكميت وردا كلاهما في حديث واحد. الكميت من الخيل الذي لونه أحمر مائل للسواد، أحمر غامق يعني، بس مش أسود صافي. أما الأسود الصافي هو الدهم الأدهم أو الفرس الدهماء. إذن وخيره عضد الدولة بين فرسين دهماء وكميت، فقال البيت الأول إيش قال؟ اخترت دهماء أين يا مطر ومن له في الفضائل الخير. اخترت دهماء أين، هم اختارش دهماء أين، دهماء وكميت، قصد يقول اخترت دهماء هاتين الفرسين. فإيش نحت مصطلحا، أو مش نحت، دمج ما بين دهماء هاتين، فقال دهماءين، فده أدهمهما يعني أشدهما سوادا، لأن الآخر أيضا أحمر يميل إلى السواد. اخترت دهماءين يا مطر، من هو المطر؟ الكريم قصده، قصده مين؟ عضو الدولة. قال له أنت كريم كالمطر يا مطر، يا من أمطرت علي هذا الكرم كله. ومن له في الفضائل الخير، الخير الاختيار يعني، مش قال إيش ما كان إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة يعني الاختيار، فالخير الاختيار، فقال لك هو في الفضائل له الخير، يعني تعرض عليه الفضائل دائما، هو يقارن بين الفضائل فيختار أحسنهما، مو والله الفضائل والرذائل فيختار الفضائل، لا، كل ما يبغيه فضائل، ولكنه يأخذ الخير أي الأخير أو الأحسن من هذه الفضائل فيأخذ أعلاها. ورويت ومن له في الفضائل الخبر، والخبر يعني الشهرة والسمعة والحديث، فقال لك هو مشهور يعني صنع أو عطاء هذه الفضائل. ثم قال في البيت الثاني وربما قالت العيون وقد يصدق فيها ويكذب النظر، يعني عين اختارت الدهماء، قالت العيون يعني قررت العيون، وقد يصدق فيها ويكذب النظر. قال أنا والله أنا رأيت الدهماء أفضل من الكميت، وأنا يعني هذا ما اخترته وما اخترته عيني، ولكن قد يصدق ويكذب النظر، ما في يعني العيون تخدع، وليس كل ما تراه صالحا صالح أو صالحا، ليس كل ما تراه صالحا صالحا، وليس كل ما تعتقد أنه موجود موجود، فالنظر أحيانا يخدع، بقول ولكنني أنا اخترت هذه الدهماء لأنني رأيت أنها هي الأفضل. ثم قال في البيت الثالث أنت الذي لو يعاب في ملأ ما عيب إلا لأنه بشر، يعني لو أنت لا عيب فيك، ولكن لو أردنا أن نعيبك أمام الملأ، الملأ الناس، الملأ أصلا علية القوم أصلا، شيء قال ذكرته في الحديث، ذكرته في ملأ خير من ملأه اللي هو الملائكة يعني، والآية ملأ فرعون، الآية اللي هي يعني ذكر فيها ملأ فرعون، نعم، لأنه علية القوم. قال أنت الذي لو يعاب في ملأ فليس فيك عيب، لكن ما هو العيب الذي يمكن أن نعيبه فيك؟ ما عيب إلا لأنه بشر، ما نعيبك إلا لأنك بشر. ليش طيب؟ ما لهم البشر؟ قال أنت أعلى من البشر، فعيبك أنك نزلت إلى مستوى البشر. فلو كنت صحيح أنك أفضلهم، لكنك إيش قبلت أن تكون من جنسهم، لكنك يفترض أن تكون من جنس الملائكة الأبرار الطاهرين الذين هم أسمى في هذه الصفة في الطهر وشدة العبادة من البشر. ثم قال في البيت الرابع: وأن إعطاءه الصوارم والخيل والسمر الرماح والعكر، هي أن اللي هي حرف الناسخ، إعطاءه يعني عطاءه، هذه اسم أن، الصوارم هذا كلها خبر أن، وأن إعطاه الصوارم، والصوارم جمع صارم هو السيف، والخيل يعني كريم جدا يعطي السيوف ويعطي الخيول ويعطي سمر الرماح ويعطي العكر، والعكر جمع عكرة بفتح الكاف، وهي القطيع من الإبل، وقيل ما بين 50% وقيل أيضا ما بين 50-60%. فطبعا ابن جني قال إنه يعني يعطي الإبل، فأنت لا تعاب إلا على عطائك، بمعنى إنه أنت كريم، كما قال الشعر الآخر: ولا عيب فيهم إلا غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني في فلول في سيوفهم ولكنه بسبب الحرب، فهذه يعني ليس عيبا. هنا سجد يريد أن يقول إنك تعاب لكرمك، فما أحد كريم. فمن فرجة قال له عندك إذا كان القصد كذلك، فكأنه هجى، كأنه هجى المتربي عضد الدولة، فإن يقول الله تعطي 100 من الإبل، يعني مش هذا الإشي الذي يقال إنه كرم كثير. ولكن إذا أردنا أن نفسر المتربي بالمتربي، فأظن أن قوله هذا يشبه، يريد أن يقول كأنه قاله بصيغة أخرى في قصيدة اللامية لما قال في آخرها: أرجو نداك ولا أخشى المطال به، يا من إذا وهب الدنيا فقد بخل. أرجو نداك ولا أخشى المطال به، يا من إذا وهب الدنيا فقد بخل. ثم قال في البيت الخامس: فاضح أعدائه. بيش بما فضحهم؟ بكرمه إذ إنهم بخلاء، بشجاعته إذ إنهم جبناء، بانتصاره إذ إنهم ينهزمون. فاضح أعدائه كأنهم له يكلون كلما كثروا، كلما كاثروه كاثرهم، فبدوا قليلين أمامه، كلما أرادوا أن يزيدوا على كرمه زاد على كرمهم جميعا، فبدوا مقلين مع كثرته، له يقلون كلما كثروا. ثم قال في البيت السادس: أعاذك الله من سهامهم، ويدعو له الله تعالى أن يعيده من سهامهم، سهام اللي الحرب، وإما تكون سهام الحسد، أعاذك الله، أجارك الله وحماك من سهامهم. ولكن لو رموك بسهامهم، سواء سهام العيون ولا سهام الحرب، فهم سيخطئون. ليش؟ لأنك القمر، فمن يصيد القمر؟ فمن يستطيع أن يصل القمر؟ قال: ومخطئ من رميه، رميه يعني هدفه في الرمي، من رميه القمر، لأنه لا يصل إلى القمر أحد. وهذه قطعة صغيرة أخيرة في هذه الحلقة، مكونة من بيتين، هي معنونة أو مرقمة القطعة 95، أنا بلوشاتي إذا ذكرتك أشبه. وقال: وقد سايره سيف الدولة وأجمل ذكره بطريق آمد، عندما ذهبوا إلى آمد. أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه، تأتي الندى ويذاع عنك فتكره، وإذا رأيتك دون عرض عارضا أيقنت أن الله يبغي نصره. قال له: أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه. قبل أن يعني أشرح هذين البيتين، أول شيء خلط البرقوقي في رويهما فظن أنه الهاء. هو الشطر الأول اللي هو تفعيلة العروض، أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه، شبه، الهاء لا تعد رويا إلا إذا سبقت بساكن، فليست روي. أشبه هو الروي هو الباء. تأتي الندى ويذاع عنك فتكره، برضو الروي الراء، فهذا ليس تصريعا ابتداء، يعني هو المتلبي نفسه ظن أنه تصريع، لأنه أشبه تكره، لازم يقول أشبه مثلا تأبه لأنه باء، أو يقول أشره وتكره لأنه الراء ما قبل الهاء طبعا في الحالتين. وبالتالي خلط المتنبي، لكن الذي خلط على خلط المتنبي هو البرقوقي نفسه، فوضعها في روي الهاء، أما العكبري فوضعها في روي الراء وهو الصحيح. طيب هل نأخذ على المتنبي أنه كان روي الشطر الأول مختلفا عن روي الشطر الثاني في البيت الأول؟ الجواب لا، لأنه إذا كان متشابهين فهذا تصريع، يعني يكون شطر تفعيلة العروض رويها زي تفعيلة زي روي تفعيلة الضرب. ولكن إذا لم يكون متشابهين فالقصيدة أو المقطعة لم تبدأ بتصريع، وإذا بدأت القصيدة بغير تصريع أو لم تبدأ بتصريع فهل هذا عيب فيها؟ الجواب لا. فيا متنبي لا تعتبر تصريع، ويا برقوقي لا تعتبر الروي هو الهاء، إذ الروي الراء. هذه قول ما أحكي بتين. طيب شو قال له؟ أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه تأتي الندى ويذاع عنك فتكره. أنا شبيه بالوشاة الذين ينقلون خبر، لما؟ لأني أذكر محاسنك فكأنني يعني واشد، ولكن الوشاة ينقلون الخبر السيء وأنا أنقل الخبر الجيد. قال له أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه، يعني أنا أشبه بالوشاة فأشبه خبر أنا. تأتي الندى تفعل الكرم، ندى الكرم، ويذاع عنك ينتشر عنك أو يقال عنك فتكره، فتكره أن يذاع عنك لأنك لا تريد أن يقال إنك كريم، ولا تريد أن يقال إنك أعطيت كذا وكذا وكذا، ولكنني أنا الذي أذيع ذلك بقصائدي وبالحديث عنك لأنني أحب ذلك، فأنت تكره كأنني صرت واشيا لكن على الجانب الخير. وإذا رأيت، ما قال في البيت الثاني، وإذا رأيتك دون عرض عارضا أيقنت أن الله يبغي نصره. وإذا رأيتك عارضا يعني حاميا، تدافع عن دون عرض، تدافع عن الأعراض، والعرض هنا طبعا نكرها للعموم، فقد تكون العرض الشرف، وقد تكون العرض الوطن، وقد تكون العرض الناس، وقد تكون العرض الجيش، وقد يكون السياسة وغيرها. فقال له أنت تحمي دون الأعراض، دون الحرمات، دون أن تنتهك. فإذا رأيتك كذلك، شو قال له في الشطر الثاني؟ أيقنت أن الله يبغي نصره، أيقنت أن الله يبغي نصره. يعني ممكن تكون الهاء عائدة على الممدوح اللي هو سيف الدولة، أيقنت أن الله يبغي نصرك يا سيف الدولة، أو أن الله يبغي نصر العرض الذي يراد له به أن يذل أو أن ينتهك، فأنت نصر هذا العرض فحمي بك. وإذا رأيتك دون عرض عارضا أيقنت أن الله يبغي نصره. إذن دعونا نتوقف عند هذا، عند هذه المقطوعة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 16 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.